الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على القوم الظالمين. إن شاء الله تعالى إخوة السلام قبل سنين برنامج كي بالله ها أي نيسو قبل علين ولا الله دعوة التوحيد أي أها سلسلة الهدى والنور لشيخنا حسان حسين آذن حفظه الله تعالى قيب في سي أفرات وعاوة طبعا تاريخ كبيرا في إسلامك لواتني لغدي بشي سفر كون أفر بغل صدن يكودي إن شاء الله تعالى الله ذو قدره وحام بالله وندونا برنامج كينا بإذن الرحمن. سؤالها طبعا كوي ما دوابك أما كوي ما دي إيميلك أيو شيخك الجواب دونا إن شاء الله تعالى وحا عاوة سواش وقوه الرئيسه شيخنا ولا لا يا وحوليه هاي ولا لا يا شيخنا وحوليه قبرة آدي أحبان شيخنا كو سلام يا الله سبحانه وتعالى كاحف دي وشي دبع شيخنا وحيتري الكورن بيتري هدي أنقلك جيفك أن كل هذا جيسي سورة والد كيجي عرور تيري رتا قوات الأشان أنا أقول لأجل حسوس كلي عرور تقول لسين دربيك ساسي دين تسلام من حقيقة وحيك لو سير راعيسي مركز وضنظة إسلام تأتكتو وحاتكو أركيسا دربية أو سريهين مدحوين ياشا وضن كاس الحكومة وكا شيخنا سؤاشا أيان طبعنا ديك جوا سؤاشا لواد انكوها عنا يا شيخ قبرد وحيتري وسؤاشا وحيكوتي مدلوقة دا إنجريسكا وحيك وحي سؤاشا تعمل في الصومالي لقد قلت شيخ ماشي اللغوقة بيها دمر قالاء مش كل حقاوين كرام فرق كجرين وكل حقاوين كرنا هالكار وكا سؤاشا سيعاو إن شاء الله سؤاله وقوه ريو وجزاك الله خير شيخنا فضل. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. أما بعد مسلمين تقدمي سنة دماغتو وعلينا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلام كدب سؤاشا جبرد وراشا إن سوي ديس جواب تيرو أقوبا ضد مسلمين تومبنا أنا وحيابها سمر رضا هنا استعمالا وولي بسي مركة احترام يتعليم كترة أيود استعمالا مركة اللوسو دقى سؤاشا بالضبط وحاول مبنى أما دورة مسلمات عروت هذه هو يدل يوارد كبير عدة حرمين به أنا يدرب كل شيء مبنى أنا يعني ألب نوصل من ستوي جشتان سام بناني إسكبد أما كان يدرب لقول شيء أما كان احترام الله صلى الله عليه مبنى النبي صلى الله عليه وسلم وادي وحوشة وحرمي نصوص عطب أنا كنت مد وأمر الله سونا شيء هذا يقيم هذا بقى مركا قيبتك خصوصا مرحوليا شيء ضدك مسؤولين تاء أيون الغدة شيء دربية الغدة شيء حفيزها دولةها والله مت حرام وهي والنوع وليبا من التعليم والعبادة وهي تاسع كسيد درن وحي مركا علوم العقليه أما مسلمين تاء فصحين من واحد دولة ذي النظام كفرية أما دين تقدمة وحكد سووي مركا صور درب الغدة شيء أما حفيز الدواء ما بنا وأنا حرام المفاجئ يسويه روحه كم إذا أيش الملائكته فوسو جلينين وقول وسو رحية الله ملائكته إلهي سبحانه وتعالى نحرسته هي وانا جب وده هي أنت صياحين تخير كود ليشته هي أنت حفاظة أنت ومركز يسوي جلهم هيان وأنا كافر غانية مش في ملائكة بحلانا شيبان يا باليسا كوريكته كبر المسلمات ده وش أكوان تنتو فرانا كقاضو والد في عروس قاضو رحية غصانو أركتوا أركت لكن سو روح ليالو ايش الاستعمال طيب تقول صاحب قبلها مسلمات كه هنا يلقى بيستان دمر أجنبية وقالا ما بنان وانا حرار اتفاق بلا سوق وريا ليس بناني قبل مسلمات هوين قالا هنا عورته داركته هذا قبلوا أي وطرف ورقة وقبل سنة هي ان عورته ايسا مقانين واحد ما لها لكن هذه شركة دي الاركة يو ان هوين قالا اركيس حي لمتها يو ان اجنبي ومسلم او اركي لمتها اجماع من قدامة سوق وريا وحال لو بدن يهي اجماع ونصن صنين لكن رأي الجمهور وهي أدلة بلن بني ليه الحافظ أبو الحسن مقطان الفاسي كتاب في أحكام النظر وآل وغاها الله مثلا أيضا أن قدام الوقت المامي مركب مضبنا أنا قبر مسلم هذا هنا يتمر قارا الله قبل يسطق ومركب عورته إذا يأركها هيان قرنا وغا شقيان حتى كو قرنا وغا شقي جاريات كي قالا ذا هنا قبلها مسلمات كعورضها كان ربع الضلو أو شان هلقا وانتم بالله توفيق والسلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك وأحسن الله إليك شيخنا سؤاش حكتا وحيلا ذا هاي قبردا وحيتي لي مركي عند اختركتا قفك دبعا حاملة وحلوصو بيابة تدويسيتو ويستدعى دهاتير تقار وحي استعمالان قعمه هذا قارنا وحي استعمالان قلاسس مركو علماء قاربا وحي دهين قبيس باكو واجبين قارنا وحي دهين بس قبيس كوكو مواجبين شيخانا بلنوثا إذا كتير مسألة ده سؤال الله بارك شيخانا عاوكو راعني ولا لا ياهو حوليه شيخانا وحي دهين علماء قار مصافحة المرأة المسلمة أما هوين تقاش أما هوين تمسلم كالله سلام واحد دليل حقوق مسوا رورين بس علة كليه الله عرضي وحويان فتن هذه فتن كلها ما نظمة علة سماش ويكبح ساتس يخنا من حد قارن له وجزاك الله خير. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. ما بعد سؤال شقيم طهري يقول سابسا قبلها مسلمات كدخاتير تقول بهذا إيه لو يجتري قبيس بها لقربها وشيء عن صلى الله عليه دليل أن الله لا من كتاب ولا من سنة ولا إجماع السلف الصالح من إماما معتبرا أوسا قبيل بعض المتأخرين الشافعية ولبا قيف حضاري مضى باجور بي بجرع عن الخطيب أيام مسائل كهكها الله وحسرنا معها منك إذا قبل أهواني لو ستيه قبيس باقوة جبية طبعا نروحاوه قلما يسميسي ووالغزن يتيها دمرك منكنا حتى لبوكيو أيام رجح لبوكي لكرا نيسا مركا قبيس وحا واجب ولا يقانا أما قلما واجب إسا أما أحكامتك لها دي غسل بيوم الجمعة وحي لم يدعو قلوه هواني لو يشتيه مركا أما قرافي صلى الله عليه وسلم أما قعان عادة الله استعماله وحكو واجب إيه وحل غرر مجران ضدك رأي آفت وضينا ورأي قليل متاخرنا إقلانا عن دليل لهين وأمسك الرأي من كنت اليوي لكن يوم حاونا يسكبها مسلمات فإنت يكل يحن كان فجر دخاترته هنا يكل يحلام الضمر كدخاترته أيها تدان هذا الضمر المسلمين هي لها يانا كما خير بلونا كوا ناكسا هذا الضمر مسلمات وأطباء ودخاترة وآيانا قبله الضمر قالا مركز أيام ما يمكن من أجنبي أي لكل ما هايين هذا الضمر روعة وعتك الأوائي مركز تاسي ما شواء من كرتا طيب تحكي صورة على صلاة الضمر كوا حاران ما نبنعنه إنه وين إلا سلامه شيء بنان معها وانا دلبي وين سيدا حديثك وعضيك ايوات روغة ضعف الغشة وعلمضان اي صحيحيانه متكين هواني اجنبها انو تابطه وحاوة خير بضان ان مصبر الله يتم الله ملاح لغاية دراعه وكيركي سنقد السيوه وعلمضان اي حرامته واكو اجماعين اي دنبي من مصغيرة مسوى كبير وعضيك النقاشان لكن مسألة اي حرامته مسألة اجماعيه وهي الإمام إبراهيم النخعي بأصو قول قضاه وين لوايلك يقدر المكبحة إن لا يشتهين أن ترين الضماع يخدم سلك قبنين وعلى سلامك راهدي مركا لسك قدقها أيوه مرو انت ساتف تلاك محيابك إلا ورشي يسلم لها سوابك نوحاوي هوين لوين دقضة عن وايلك حتى أروا الضماعي وسلك قبنين من وكقبن باشر أصو وحبا عن دافين الضماعي ويشهوذ وحد ملها مهمة الرواية وحاصلة من لقاء حبال وانا حاران الدلة انا خصوة روتا على عضو في صحيح مصري غير كيف خصوة مسألة ايضا مسألة ما حاسوه نمان كوركا الشيغين ونمان لغيابه انا المنافقين يفسغت الرقل بحيان هيان الهي كعب سدين وبالله توفيق بارك الله فيك وحسن الله اليك شيخنا اسرائيل كان وحوي يدو عن استاح شيخ الله سبحانه وتعالى هكو حفديو دار إلهنا شيخنا وانكوتي على إله تاسوي وقف سؤال شلو بعضنا خلو شيخنا عنكو الدين وحيث هايوه وحانا هايو رقف دين تهدو كل عصوبة ودين تنو برت ترتيبات الدين تنو كالبران لها محد نستاحي قطين له سؤال شلو بعض إسائل كو صوقرتك شيخ وحيوه يدي وحبال نوغشيك دين تإسلام كو حيكا قبطو قد بسريتك أما قوارد ولا لب حابيدا وقف وولي اكجرتو ودنا دي يروا وانكو النول حديث اللي لب حق قوارد عروت أيهل كاس كيمت ما حل أو لا جاري وإسلام كوكا يودي أرنتاس أيوة ولكن وجزاك الله خير. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. أما بعد سؤال شهور قصة أبسن منك مسلم كأي دون يعني روح برضه قاب في وحوت ترتيب لها نور البقاب وحوت المامها النور اللي بقاب وأصوب مرة قصة أيدي أما ونعرف في قصة دراما بقتلية. وحاسا يلقوا من عم علوه بانكو بقتليان منك مسلم كامك وروان وكبر الله وحب كتاب الله سبحانه وتعالى قرآنك انو برطه انت تبرتي ساعة ومركب القرآن كميل ساره كتبنا علوم تن اصل كاه عقيدة هي فقه هي تفسير كا هي حديث كا هي عربية او وقت قبحية أفرتاسا أصل أو فقه إلى يسوشيسة حديث في يروح فرع مرقى كبحة إيه تفسيرك وأصنام لفضبر أه يعقيل أفرتا فني أي أصولي مغاسد لو يقانا والروح في عام وحكا لو أسكفرع آليات وهي مرقى كتاب القرآن كاللبرتو قول لحفديها طيس ورقلي سهدي كرانا بل مصحف كإن لك أخين كرانا لك هذا مرقى فني وروحة وهيلها ينو أفرودي هاي أنا ميول كيزي دماعي كيزي وكيزي رأي خبتان كيزي علوم هذا مركا لك وكتير كأهلك أما كنت مدى أحكالات شوضو أما أحكالات مركا أحكال بالله بفقه أما عقائد كرسالة يلي أحكال بالله فحانا أقولت لي يا مركا تفسير كقرآن كمرق لك يستروح مسلم كأه لفدي كيزينا أوبرت أما وحفظي إن رسالة يلي عقيداء وأقصته كدبنا مد فقه وأحكانا مركا ساء وقصع له الدباء مقانا ميلور حديثة كدبنا ميلور محمو هاي تفسير كفصاصة قواعديسة مركا إنا تلابة تكيزة وقربة تلابة قادر لما تشتدرت علوم هذا الخبراء مركا كل شيء لما حقوق لما يكفي عنك إلهنا سبحانه وتعالى الله بريه قيب تصور عليه كصاب سن قد بصره قد بصره وعلى القيبات منه ومصافيسي منها دي ووالد كون مالا لقاء هذين وقورك لقاء قريه وان إذن لقاء قادني قبر تصور مسلمة أما قربها النقطه أما قبرها النقطه وإن ولي يدي أي إذمان المهريات بإذنهم الأمه أيه أو بالنيابة عنه الأمهرية وكاله حلمي ذا قبر مسلمة ورقة اللي هي لك رؤول المهرية بلا ولي الصوم وحد وردار شرعي أوسن شرين مركز وباطل أسال أهان حديث فربنا يدبع كل معناها صلى نكاح إلا بولي ألف من عباس في أبو سعيد الخدري هي حديث عائشة فنكاحها باطل مركز أدل لبنا بمعناها كتميد وأنا رأي الجمهور أهل العلم من الشافعية والحنابلة والمالكية أحنافتها خلافتها طبعا ستة وربنين قد بصيرها نوع عاسل لو يقعنا إن ولقي يدرك قوارد دليل لقى قريه ولا المسكين من أهل لقصوا لقويه أما قادم من الفردية وعن قادم شرعين لقويه طبعا مخاطين لصوك حيه قوارد سيدا لهم من حياء قد بصيرها ليه وحاكلوا لقود دلائد المصافيس وقبرد إن لنبر قراء عباء من الله تبعه والله عروا ملك الله هذا كذبنا قول كريم ياكل لقمه رواس وحقود لابد من منك عليهمك قبر أجنبيات أه ووليو سنقول سنة وحاران كأو لخل وضع ولا سفري يا سفر دير الله قلي يمهر دعي ومركع عن شرعي أهين بالله ولا سودة صدي حديثة قد بصيرها اللي وقت شهده وليو قبر بقول مهري مخاتياشنا اي تشوغان إن لا قريب حاس كالك لغا أسطره أما قرابك لغا قرنه لكن قبر دا أهل كدلي يولي قد لغا مرسده وان لغا قرنين مرحاتيال كنا اي دمو يسترينيون ويحي شروع الله بانا انك حلها اما حبال لغا تجين تاسدين ملها انك سوي بعض العلم كراها يستينو كهصده حديثة على اداء الله قبر لما صافيتي اما الله قد بسر يستينا يلبرد اسرو المها سديه منه وقرع يواوع المنه ورم منه نكاح وشوفه كل شيء مركا خالد كالله وقال نكاح دمديك وده هلو سميه ومركا سافيه وانا سنة قيناة بدا المها بشينا نيكا دغيبا اسكاله دور بشينا وهي قطهي لما أنا مثلاً قرع يوعي ورم وقع اجتهاد كل دعية تقليد كل دعية ضعيف ده النقضي هذا النوع عاسي صار كل دعية كذا وتجو ورم ما إنه وزنية وقرع ودهم ما إنه لكن دب عن كصحينا هو حاله نكاح ورماس حين وأنا خلنتين نكاح عصوب جديدة وفصل شرعي قبل خذها هي الوحي كه الرجال ونكاح عصوب عليها لما أولاد داس نواب نصف ودوسوني وعلاه إنه قرع عين وي إلى هلا لعب سد والدين هلا احترامه قبلهنا أهل كده رحلة برسلو دين كان على قدر قمون على قدر عياري إلهي سبحانه وتعالى وحكبر الأمد ودام بمدين كسود دباله اللي يرضي غير كود ما يهي دين كفانسيو هذا بالله التوفيق والسلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا التائل كان طبعا وحان فيلا ينقصه دري سؤال صمالي وحيوه لشيخنا ذاتك سوق أكلها حوالها رمية لكن إنه دلالان ونقم كوضا أما معيشة ذكرها سلان دلال مياي شيخنا بنان تهي محيطة سلعة إسلام كقفتا سؤال شلوات شيخنا وطلو ولال أيا سوق ودقبر أو حيلات هاي شيخنا وحان ربا إنا ودن كان عروت أنك لها جر لكن وحان بيلا هو يضي إيو ولال هاي ودر ودن كي صومالي شيخنا مركب محاط لا إغسين لهاي ما هو يضي وان بيلا مسي وحنكها جرا ودنك سؤال شيخنا تا أقول له ما دام وقتك ويريه gabar ayaa waxay leedahay waxaan rabnaa wadankan ka haajiro oo wadanana islaam ku haajiro maxrim la-aanna waana maxaan soo beeya wa jazaaka allahu khayr shekhana fadl bismi illah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi waalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd masalada dilaalka ku saabsan ama samsarada ku saabsan way banaan tahay asal ahaan waa xirfad iyo shaqo banaan wey ruuxa muslimka inuu dallaal noqdo oo dadka wax u iibiyo oo u wasaaqeeya baayici mushtariga u dhexeeyo mushqaayad yar iyo khidmo yara lagu heshiina uu qaato taasi way banaan tahay laakiin maadaama isagu magaalo joogo waxaan u banaanay in dadka miyiga xoolaha ka keenaya ama badeecooyinka gobollaha kale ka keenaya ee reer miyiga ah inuu tuhantida ka qaado u dhaana iibinaya oo sidaa markuu u yaryareeya ma banaano xadiidkii ibnu cabaas iyo keyrkii baa ku sugan laa yakunu lahum samsaaran ama axaadiidkii fara badan ee ku saxiixayn naha an yabiica xaadirun libaadin ama laa yabiicu xaadirun libaadin ibnu cabaas marka la weydiin wuxuu ku fasiray laa yakunu lahu samsaaran markuu ujratu dallaal wasamsara asal ahaan way banaantahay bukhaarina uu u baabaystay fii saxiixii baab uu u guntay hase yeeshee halkaa qadiyad baa layska ilaahin khiyaarana waa laga fogaan iyo qishiga ilaahina waa laga cabsan dadka marka reer miyiga ee xoolaha banaan ka keenaya ee suuqa aan ka warqabinna hantidooda intaa ururiso adoo reer magaal ah oran maysid anaa iibinoo yaryaray laakiin kuwan reer magaalka ee mushtariinta wax iibsanaya haddaad khidmo ka qaadan oo dadka u dhaxayni taa dhib ma laha intaasi waa dallaalka qaybta ku saabsan gabadha muslimada ee joogta waddan gaalo oo yurub iyo galbeed ah waalidkeedo dhibanna ku fiisa soomaaliya iyo meelo kaleba gabadha muslimada hadday ahal la joogaan iyo maxaarin ama dad ay dhasho waaweyn oo caruur oo maxram u noqon kara ay la joogaan diinteedii iyo dadnimadeena wax culaysoo hadda saaran uusan jirin halkeeda iska joogto waalidkeedna ha ka warqabto ha biilato hadday filaysa in cadaadis badan ay la kulmayso oo diinteeda lagu dhibhayo oysan muujisan karin waxay aaminsantahay ama diin ah waxaa weeyaan waalidkeedii iyo ahalkeedii ha aada hajirato caruurtidana ha kaxaysato ama ilmo ka fasaadahayaan qaybta kale ku saabsan gabadha muslimada ee doonaysa inay u hijrato waddan islaam waajib bay ku tahay hadday hijradu markaasi sunno tahay iyo hadday mustaxab tahayba muran ma laha gabadha muslimada inay hijrato waddan ka tagtana ay fiican tahay hadday waddanka ay joogto aysan diinteeda ku dhowran karin ama aysan muujisan karin oo duruuf diineed iyo howla diineed ay u hijroonayso maxra marka oma baahno oo shardi ma aha hadday hesho waa khayr oo ay raadinsan karto ay u saaran tahay waa khayr laakiin hadday weydo hijrada waajibka ee maxram la-aan loo baajin mahayo biitifaaqi almuslimiin gabadha hore ee waalidka ku saabsan qadiyadeedu caruurteeda waa inay u meeldaydo diinteeda waa inay ilaashato rasaaqada iyo beelka wuxuu ilaahay subxaana wa tacala gacanta ku haya weeye ruuxa muslimka adduunyadiisa iyo diinkiisana diinkiisaa horeeya hadday marka ay diinkeeda wax cadaadaysa ay kala kulmaynin awlaadda iyo ubadkay meeshaa ku dhashana aysan uga baqan inay daalo ama dhib ay la kulmaan oo diinkooda laga fasahaaday waalidkeed marka halkaa ku biilato ha joogto haddiisa dhibka aynu sheegna laga baqahayo ilaahay subxaana wa tacala asagaa isaaqada bixiye rabbi haas ku xidha waalidka aad u tagtaan haad ka hijrato wabillahi tawfiiq wasalaamu waraxmatu llahi wabarakaatu calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu sheekh saa'ilkan wuxuu leeyahay bacd asalaam wuxuu yidhi su-aasheeda waxaa ah markaan shaqaynayo sheekhana kabaha ayaan masaxaa laakiin markaan masaxo oon rabo inaan salaadii ku tukado ayaan inta badanaa iska siiba oo waan hilmaama markaan tukado kabacdi ayaan waxaan xasuustaa inaan kabihii masaxay oon iska siiba sheekhana marka salaada nooca aan ku tukaday ma soo celinayaa maxaad igu naseexayn lahayd su-aal taa sheekhana u dhow walaalka wuxuu leeyahay sigiska bahalkale iskaalshaha la yidhaahdo ma lagu tukan karaa oo kor ma laga masixi karaa haddii kor laga masixi karan in intaa leeg ayaa la masixi karaa maalintii labadaa su-aalo isku dhowo sheekhana walaalka soo weydiiyo jazaaka allahu khayr bismillah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi waalihi wasaxbihi ajmaciin amaa bacad su-aasha ku saabsan kabaha in lagu tukan karo oo ruuxu intuu masaxay haddana uu siibahayo marka isagoo cagacad uu tukanayo wax dhiba ma laha wax dhiba ma laha kabaha in la masixi karo jamaaca min asxaaba qabta axaadiidna waa ku yimaadeen inkastoo dacfi badan lagu sheego ama shuduud lagu sheego cinda ahli sunan iyo keyrkoodba laakiin sababku waxa weye kabuhu khufaynka lamid yihiin haddii la masaxo ayagoo la qabay in lagu tukadaa wanaagsan oo nabi sal alay salam asalba wuxuu ahaa tukabo qabana ma uusan u siibi jirin waad tukanaysaa hadduu marka cadacadaan yahayna kaba oo muusan xidhan jirin waad ku tukatid kolbas idaacadda oo ku sugan dayad ku tukan hadii marka aan masjid roob yaali iyo gobol aan lagu taagnay ama aan lagu tukanaynin marka waa in lagu tukado waa sunno in la masaxana waa banaan yahay oo waa shay banaan in la masaxdo kabaha ayagoo sidoo loo masaxay lagu tukado fiican tahay hadii ruuxa uu siibo wax dhib ah ma laha wax dhib ah ma laha oo culimadu waxay ku misaayaan adoo markaasi madax weyse qaatay oo madaxa masaxay haddii aada balbeeyadu soo marto timaha iska xiirto oo adoo seenan oo mulkiisan aada soo baxdo waa tukan kartaa mar labaad lagagaa baahna madaxa inaad masaxdo ood biyo mariso maadaama timihii aada masar aada xiirtay oo daateen dib dambe lagu oran maayo haddana markaas soo masax madaxii kabihii la masaxee la siiyey taasay la macno yihiin qaybta kale ku saabsan iskaalshooyinka iyo sukarska ma la masaxan karaa 12 saxaabi ayay ka sugan tahay in la masaxdo jawrabeynka axaadiidna waa ku yimaadeen bacda alimna ay saxiixiyeen balna ay daciifiyaan camalu saxaabida saxaabaa quweynaya xoojinaya alimaam abu daawud baa fiisnay inay fayl ku galiya ahaartaas fara badan ee saxaabada ka sugan waana madhaba jamaaca min musalaf axmed kamid yahay asheekh jamaaddiin alqaasim risaalo ka qoray sheekh axmed shaakir tacliiq buu kuleeyahay sheekh albaani tacliiq labaad buu kuleeyahay waa shay sunno u sugan weeye oo banaan waxaana la ilxaaqinayaa khufeynka ay ku xugan yihiin jawrabeynku sida loo masaxa loo masixi ruuxa muslimka maalinkii khufeynka iyo jawrabeynkuba hadduu muqiim yahay oo nabi yahay oon safar ahayn yomun waleyla ayuu leeyahay 24 saaca ayuu masaxan karaa hadduu musaafir yahayna haddii 3 maalmood ayuu masaxan karaa hadaysan doolo markaa imaanin oo markaa hawsa isbuuc isu bedayn sida xadiidka cuqbatu bni caamir uu ku sugnaa su-aashu marka qaabka way jawaabteeda kooban wabillahi tawfiiq baaraka allahu fiika sheekh xasan sheekhana saailkan wuxuu leeyahay dabcan waa gabar wax soo qortay waxay leedahay sheekh ma banaan tahay hagbada mise shubha ku jirto marka sheekhana bal masaladaasan aada ugu wareeray iga jaahil bahe walaal kale ayaa su-aal dheer soo qoray wuxuu yidhi lacag aada u tiro badan oo uu kusoo qoray markaas uu yidhi 400,000 oo dollar baa laygu leeyahay dayn sheekh marka deyntaasi in badan ayaan waxaan qaatay buu yidhi waagii aanan diinta islaamka anoo ka fogoon lacagta isticmaali jiray buu yidhi laakiin haddeer diintaan usoo laabtay buu yidhi waana toobad keenay mas'alada aan rabo u yidhi dad baa waxay ku dhaheen buu yidhi lacagtaa ha bixinin maxaa yeelay maanta duulaanku waa fardulcayn sidaa daraaddeed qofkii deynta kugu le adoon soon deynta adan siinin baad bixi kartaa marka sheekhana mas'alada maxaa ka jira oo islaamka ay ka qabtaa diinta waxay ku leena waa qolyo aan gaala ah waddankan ku noolahay wajazaakallahu khayr bismillah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi waalihi wasaxbi ajmaciin ama bacdu qaybta koowaad ee su-aasha ku saabsan hagbadda ama ayuutada ama shaloongada waxa loo yaqaan culimada dalankeedu waa baneeyaan jamciyatu lmuwadifiin baa loo yaqaanaa way banaan tahay sida raajixa shaaficiyadu iyo xanaabiraduba ay qabaan bacdu ahlicilmi mucaasiriina ay ka hadleen culimadiidii waa jiraan oo ku xileeyey waxaa dhici karta hagbadii oo wareegaysa in dumarka qaybo ka mid a ay iska baxaan oo meesha xuquuq ku dhumaan ama shuruud aan munaasabayn in la shardisto baa dhici karta culimadiiday oo aan bannayn waa jiraan laakiin sidoo loo badan waa inay bannaan tahay haweenay kastana xaqa lagu leeya iska bixiso iyadoona cidda wa cid kasta xaqiisa aan loo celinin oo hagbaddu aysan marinna aan la kala yaacin marka taasi waa saas qaybta kale ku saabsan ninka muslimka deymaha lagu leeyahay fara badan deymaha ilaahay subxaana wa tacala muslimka dhaba allah ka bixiyo ilaahay subxaana wa tacaala culayska iyo dhibka saara ninka waalka muslimka u sahlo iyo muslimiinta o dhanba daymuhu waa dhib badan yihiin halaska fuday dunta inta la joogo halaska bixi inta la kari karo saa-ilka su-aasha sadan usoo degno dayntu hadday tahay dulsaar wax ku fulay dayn lagu leeyahay ma aha bacda maa waagi hore uusan garanayna ama uu jaahil ka ahaa ama isagoo aan hawshaa ku ficayn ba uu ku jiray wixii ra'sumaal ee xaq ah baa horta sharci loogu leeyahay oo isagoo isticmaalay wixii dulsaar ku yimid iyo rabay interest ku yimid asal ahaan laguma laha dadka gaalay islaamba waxay jiraan ha noqdeen wixii dalay kugu leeyahin asal ahaan laiska celiyo waxaa laga yaabaa hadda isku dayo inuu inkaro oo wixii dulsaar oo dhanba uu diido inuu dhib weyn kala kulmo ayaa laga baqahaya ama dhici kartaba ama hantidiisii hadda wuxuu yahayba ay dhacaan ama gurihiisa ay dhib u geystaan ama ay daba galaan oo markaasi hawlihiisa o dhanba ay soo xirxiraan marka wixii dayn nimanka kuleeyahan iska bixiyo ama masalada dayntu inaysan fardacaynka iyo halganka waajibay aysan ruuxa muslimka aysan ka celinaynin taasi waa masale cad weeye wixii farducayna dayn iyo idan waalid iyo howlahaaso dhama midna loo joojin mahayo waa loo bixi qariimka dayntu kugu leeyahay ama gaal ha noqdo ama muslim ha noqdo haddii aad hanti aad ku bixin karta aysana iska bixi adaan iska bixin karina oo doonayso halgan waajiba fardacayn aad aadana marka idan waalid يدل هو من الله كلمة يستعصي واسد عمره عديه لكن دينها إن يستبح الروح صو سافي وحارة وبيض يض أنا أقول في الواقعية بانتهاي ألا بالله توفيق. بارك الله فيك وأحسن الله إليك. شيخنا سائلكم وثويل كلمة شيخنا كالميسي قالت وضدك مسلمين لو كالميسي عقفك عذر دار مهلي كرا عقفك ملقيه كرا ما مرتد من نقنين ما دام أتنت هاتي علم فربان إليهين عقفك عذر حلوي الدين وحقه أرنتك كالفي ومسألة ذات حدي عقفك عذر هي قفر دوبين محاكا نلنكرا ومسألة ذات كالميسي ومسلمين لو كالميسي قالت سؤال الله بشيخنا أو سؤال سود ولا لكم في وجهه وحنكون ولا هي وير دنمار وحكد عليه ويرنين ولا المسلم إنه سكدة إنه دلونين كي قال كها النبي يعني عليه الصلاة والسلام في الجدي بل وحن مقلب علماء أرثك سور جيسد أول إنك وان الفتان أو ضدك في النينة محمد مثال الله شيخنا كأرن له وجزاك الله خير وآله وصحبه أجمعين أما بعد سؤال دم بيت الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عايزه نالا بدانا وانا قدرها لي عشرة بدانا وانا قصر حي كلمات بدان باكا لين هاي روحي مسلمة النبي اوعي اللعين كدو ديك دولان كيفلقا دقي جايفين في اللوق يسان يماك السول لتشوغبا وينو كدو ديو جواب في عنا مواسما وطبحيو ايضا لقياسة هي حالدها هي عليسيها ترى هي مفاسدة هي مصارحة كأمن كرا لقياسة هدانا الروح اسوى نبتي سبتا النبي الدفاعة ملك استوى جوابا إن لا تغيروا لا أمانه أيولا يهمه إن لا معارو له يناده معها وأن الروح عاسي وروح نفسي إبسلي النبي صلى الله عليه وسلم دفاعية أرضي لسنة هذا ورك استوى إنك قد أرسلنه هي كفي عن إن النفس نظر يالله الإمام الماري رحمة الله تعالى عليه فرنسري ما بقاء الأمة بعد شتم نبيها ومضى إلى سيكوتون ولا تؤدونك عيشوغان محادنا وفائدة كثيرته هذه بالنبي جد العاية أيه نفتنا ضمبا داري الدرو مسلمين ما تورو عملين بورو العالم بليلا كل واحد حكمه بيروح كيمين بليلا هنا كل الضباط يشوف بحام نبي جد الدفاع واحد ثلاثة خير بدن من كاس ويسكعب صلا يسكب قواديني بس لكن من كاس يغير كذا وناد هنا سمير الواجب دينه ويستعين بأموقته إلهي سبحانه وتعالى خير سيئ ذاتك أمالي يكون حدودها ينمد الله كقبته مسألة يكون صاحب سنة إعانة الكافرين على المسلمين ومسألة تفصيل بلان أباهم وإيه وقت الواسق قولين هاي هذه الخلاصة هذه دولة إسلامة وحبها أي شرطه كدمنا أهل الذنائية تدخل لحن رجالاء أي شران وقعانتنا كله وجزيئة قبري كود اللقاء قابه أيضا إلاك حيستوى الشعب كي يعيدن كمسلمين تلقود حضره ومكان منافقين وخوارج ومرتدين وقوة إسلام شرطه خرمان اللي قد شبيه علوم ربنا كذلك بمان طيب القبان ما دام وهو أهل ذماء يهيم شعب الإسلام كان يفتح سيهيم أحكام المسلمين يفتح الدرار سنة يسو جزان الله يقعه قوة سوى قونه علوم دلو ما أركان بلان كوة لمن جدا نواتنا وشافعي كمية أوليها لنك قال كيه حتى دين مهان غلو جزان الله يقعه فعيد الشعب كمسلمين تقوص من البهان نقضوا لكن حقوق المسلمين تميقان واسكلاح قد بها ياسخ النبو قد لكرار روح مسلم خارجي اما باغي اهاما منتصف الاسلام لكن فازر قاطع بريق روح اللامدك واترا لا كتاي ومزلق ونع اذا دونك ما انت كتبتنا ماءها اهل كتابنا ما انت دنيين مجرا والجزاء لقال مجرا احكامت احكام اللي قتلي ولقلت متوي قلت الله هذه صورة على الحوي إن قال كأحد بدن وصو إسكي وصعده ومحاربه وتعلم أيه وزاني تزوج في سوته مسلمين لو بعضهم متزوج وقالي دين تلاقي ربحه هوش عنك سمينه ومرتد أدلة بدن بنا معناه فأصحي وأنا إجماع هوش أيه إجماع المسلمين هو مسائل مركا أنا إسكوبابا هين ذاك إسكوقسان وإسكوخلدان فردي أدوا قعنت كوهي وحكمتي قولي أهل الدين موجز الله يقرأ وشعب كثير سنة مسألة من محاربة وقال وكاد عن سرية وكاد عسن وبل إسلام يقصر الدولة وقب سنة وقالي لك أحب بلان ومسلم موجز بنا يا يخدوه ودينتها لك قبحة دلبا مبارا كتبت مسألة هو نوع عاس ففاينتنا إن شاء الله تعالى خليك أن نغنه أنت بالله يسعفك.